Book 2 90 90 90 Impératif 2 Al-amr 2 Al-amr 2 Rase-toi احلق ذقنك احلق ذقنك lave-toi اغتسل اغتسل coiffe-toi مشط شعرك مشط شعرك appelez اتصل اتصلوا اتصل اتصلوا Commence, commencez. Ibda, ibda'u. Ibda, ibda'u. Arrête, arrêtez. Tawakkaf, tawakkafu. Tawakkaf, tawakkafu. Laisse ça. Laissez ça. Utruk hadha, utruku hadha. اترك هذا اترك هذا دي سا dites ça قل هذا قولوا هذا قل هذا قولوا هذا achète ça achetez ça اشتري هذا اشتروا هذا اشتري هذا اشتروا هذا Ne sois jamais malhonnête. لا تكن أبدا غير صادق. لا تكن أبدا غير صادق. Ne sois jamais insolent. لا تكن أبدا وقحا. لا تكن أبدا وقحا. Ne sois jamais impoli. لا تكن أبدا غير مهذب. لا تكن أبدا غير مهذب. Sois toujours honnête. كن دائما صادقا. كن دائما صادقا. Sois toujours gentil. كن دائما لطيفا. كن دائما لطيفا. Sois toujours poli. كن دائما مهذبا. كن دائما مهذبا. Rentrez bien chez vous. عد سالما لبيتك. عد سالما لبيتك. Faites bien attention à vous. انتبه لنفسك. دير بالك على حالك. Revenez vite nous voir. زرنا مرة أخرى في أقرب وقت. زرنا مرة أخرى في أقرب وقت. Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.